الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيك الله حيك الله. الله يفتح عليه. صلى الله عليه وسلم. محمد رسول محمد رسول الله. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يا سلام يا سلام. والذين معه أشداء geldi. Maşallah. Grup yaşa maşallah. Muhammed Resulullah. Muhammed Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Thank you. قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد Oh, no, no, no, no.